يروح بها. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم كيف وأخواتها كيف وأخواتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ اسمحوا لي أن أعيد ما بدأت به الحلقة السابقة، كيف حال السعادة في بيوتكم؟ أريد أن أعرف ردود الأفعال على هذه الدروس وعلى هذا الكلام. هل دخلت السعادة البيوت؟ هل هذا الكلام كلام واقعي ومنطقي ويصنع سعادة ولا لا؟ كان بودي فعلا، ولكني حذر جدا من قضية تلقي الاتصالات، لكن أود فعلا أن أستشف. ولعلكم إذا يعني اتصلت قلوبكم بالله جل جلاله أشعر بمشاعركم وأحاسيسكم. كيف صنعت هذه الوصايا، هذه الأصول، هذه الضوابط؟ كما ذكرت في اللقاء الماضي أن الأمة أمة الإسلام، وهذه السلسلة في سياق صناعة الأمة، إحياء الأمة في سياق الأمة. إلى أين؟ أنا قلت أن هنمشي في خطين. خط الأول سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شاء الله برضو مطمن الناس اللي بيسألوا هترجع للسيرة ولا لا، هنرجع للسيرة إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد العيد. والخط الثاني هو خط صناعة البيت المسلم. احنا مشينا فيه من أول كيف تختار شريكة الحياة وشريك الحياة، وعن الخطبة والعقد والزواج والبناء، وبعدين صفات الزوج وصفات الزوجة، وأخلاق الزوج وأخلاق الزوجة. كل ده مرينا به في فترة طويلة على مدار هذه السنة، من بعد عيد الأضحى الماضي، من بعد الحج السنة اللي فاتت. وصلنا في السيرة يعني إلى نزول الوحي، وواقفين على فتور الوحي لما فتر الوحي، والآن الحمد لله في رحلة الأسرة المسلمة وصلنا إلى وصايا للزوج وصايا للزوجة، لنبدأ بعدها مباشرة في كيف نربي أولادنا. تربية الأولاد ووجود الأولاد في البيت وأثرهم على الحياة، لنربي جيلا يصنع الله به التمكين إن شاء الله وقدر. الشاهد، السؤال واضح ومحدد وصريح. لما تكلمنا عن المرأة في اللقاء الماضي والرجل، أريد من هذا الكلام لا أن تعير المرأة الرجل وتقول شوف فيك إيه من الصفات دي، أو يعير الرجل المرأة ويقول لها شوفي هي دي النساء فيك إيه من الصفات دي، وإنما أن نحاول أن نوجد هذه الصفات، أن نوجدها. والليلة ليلة للنساء، 20 وصية للنساء. ولكن قبل أن أبدأ وصاياي، وعدت أن أقرأ فصلا من كتاب وحي القلم للشيخ مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله. ومصطفى صادق الرافعي ليس شيخا بل أديب، كان أديبا، أديبا بارعا، وكتابه وحي القلم، كتابه الآخر تحت ظلال القرآن أو في ظلال القرآن، كتابه الثالث أوراق الورد. أوراق الورد ده كله عن الحب والعشق والهيام والكلام ده مش موضوعنا، لكن كتابه مثلا تحت راية القرآن كتاب عظيم جدا في الانتصار للدين وللقرآن. كتاب وحي القلم فيه وفيه، فيه وفيه. فكنت عدت أن أنا أقرأ، ولما جبت الكتاب وأردت أن أنا أقرأ منه حاجة، فوجئت أن كتاب وحي القلم يعني عايز حاجات كتير جدا تتقري منه، الكتاب عايز حاجات كتير جدا تتقري منه. ولكني انتقيت فصل واحد، هو عنوانه بعنوان احذري، وهو بيقول ايتها الشرقية، لان كان في زمانه قاسم امين في نفس زمن الشيخ مصطفى صادق الرافعي، وكان له مع قاسم امين صولات وجولات. انا عايز الحلقة الكلام الاولاني بتاع الشيخ مصطفى صادق الرافعي كلام متين واسلوب لغوي عالي ومعاني محتاجة دماغ عالية عشان نفهم الكلام ده. فمش عايزك ولا عايزك، مش عايزك ولا عايزك تنفره من الكلام ده وتقلب، لا ده احنا عندنا 20 نصيحة للزوجة محتاجين نقولهم الليلادي. فهخلص بس الحتة دي وابدأ مع نصائح للزوج، وانا عايزك برضو تتذوق هذا الكلام، ما تفرش منه وتتذوق اللغة العربية العالية. هو مش عشان انا بتكلم لغة عامية يبقى ننسى اللغة العربية، لا، ده انا بقول ان كلامي باللغة العامية مرحلة لأوصلك الى اللغة العربية الفصحى. المفروض ان احنا نتكلم باللغة العربية الفصحى، ده المفروض، ولكن واقعنا ان العامية تصل اسهل وصارت لغة محبوبة وسهلة بالنسبة لاكثر الناس، ووصول ايضا للفئة اللي انا عايز اتكلم معاهم، الناس الغلابة، مش طلبة العلم ولا العلماء ولا الدعاء، وإنما الناس الغلابة، الناس الغلابة وخلاص. فأنا بقول افهموا معايا اللغة العربية الفصحى، حاولوا تتذوقوها. أحيانا أنا بقول كده مثلا لما سافر بره في أي حتة، أحيانا أسمع واحد بيكلمني بالإنجليزي مثلا، أنا أفهم هو بيقول إيه لكن ما أعرفش أتكلم إنجليزي، أفهمها كده بالويم يعني، أخذها كده ماشي. فنفس الشيء حاولوا تفهموا الإنجليزي اللي أنا هقوله دلوقتي. انا بقول ان هو بيقول احذري ايتها الشرقية، اللي هنسميها المسلمة، بلاش كلمة الشرقية، هنقول احذري ايتها المسلمة. هذه فقرة بعنوان احذري من كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، يقول احذري ايتها المسلمة. وهنا عايز احط لك اختي المسلمة الليلة ليلتك، الكلام كله ليك، عايز اضع لك الآية قبل هذا الكلام، قول الله جل جلاله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. احذري، احذري أيتها المسلمة، احذري أيتها المسلمة، وبالغي في الحذر، واجعلي أخف طباعك الحذر وحده. انا كنت ناوي اقرا، حتى انا قلت لزوجتي في البيت انا مش عايز اشرح، عايز اقرا وبس. لكن يبدو ان احنا لازم تعليق بسيط سريع. عايز اقول ان في زماننا كثر الذئاب، ولا بد ايضا للشاة من ذئب طالما انها تعرض جسدها فلا بد لها من ذئب ينهشها. ولذلك احنا بنستغرب، وده عيب في المجتمع المسلم، لا لا وحرام ان يرى الناس في الشارع امرأة تهان او تعاكس او تغتصب والناس ساكت، هي اللي ساكت هي اللي جابت دال نفسها. الكلام ده غلط، يعني مش موافق اللي يقولوا كده، لا حتى لو هي جابت دال نفسها لازم نحميها، حتى لو هي وحشة لازم ندافع عنها. انصر اخاك ظالما او مظلوما، فلازم نحميها ونقول لها شوفي انت جبت دال نفسك، فاتقي الله في نفسك والبسي لبس عدل، ما تمشيش في الشارع كده، ما نتركهاش تنهشها الذئاب. لذلك بقول احذري احذري احذري احذري احذري احذري نظره منك ممكن تتفهم غلط فيطمع فيك. احذري احذري قال ربك الملك فلا تخضعن بالقول فيطمع فيطمع الذي في قلبه مرض. كلمه منك تطمع فيك. احذري احذري احذري نوع لبسك يطمع فيك، قد تكون منتقبة ولبسة اسود وتشتكي، لبسة ازداد ونقاب اسود وتشتكي انها بتعاكس، لان كحل عينيك باين فيطمع فيك، لان شرابك بيج وجلبابك قصير شوية يطمع فيك، لأن شنطتك ذهبي فيها أحمر، لأنك مش لابسة جوانتي يطمع فيك. احذري احذري احذري احذري واجعلي أخف طباعك الحذر وحده. احذري ده كلام مصطفى صادق الرافعي. احذري تمدن أوروبا، احذري تمدن أن يجعل فضيلتك ثوبا يوسع ويضيق، فلبس الفضيلة على ذلك هو لبسها وخلعها. كلام زي الفل، ما ينفعش نعدي كده، لازم نشرح معلش. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول احذري تمدن أوروبا أن يجعل فضيلتك ثوبا يوسع ويضيق. اخوتي هناك اشياء لا تجزأ، الفضيلة، الكرامة، المبادئ، الاخلاق لا تجزأ لا تجزأ. يبقى الفضيلة لا تجزأ، بيقول لها احذري تمدن اوروبا ان يجعل الفضيلة ثوبا يضيق ويسع. يعني الفضيلة تبقى كده وتبقى كده، ينفع كده وينفع كده، ما ينفعش، لا لا لا لا لا لا. ليه؟ لان الفضيلة عنده تتضيق وتتوسع هتتقلع كمان. الفضيلة شيء واحد، الفضيلة هي الفضيلة. احذري تمدن أوروبا أن يجعل فضيلتك ثوبا يوسع ويضيق، فلبس الفضيلة على ذلك هو لبسها وخلعها. احذري احذري فنهم الاجتماعي الخبيث الذي يفرض على النساء في مجالس الرجال أن تؤدي أجسامهن ضريبة الفن. احذري احذري احذري تلك الأنوثة الاجتماعية الظريفة. احنا في الحلقة الماضية قلنا كوني أنثى في البيت لزوجك، اما في الخارج احذري احذري تلك الانوثة الاجتماعية الظريفة، انها انتهاء المرأة بغاية الظرف والرقة الى الى الى الى الفضيحة. انتهاء الأنوثة في الشارع أو في المجالس بنهاية الظرف والرقة إلى الفضيحة. احذري احذري احذري تلك النسائية الغزلية، احذري تلك النسائية الغزلية، إنها في جملتها ترخيص اجتماعي للحرة أن تشارك أن تشارك البغية نصف عملها. احذري احذري احذري احذري أيتها المسلمة هذا الغزل المكشوف، إنه ترخيص اجتماعي للحرة في أن تشارك البغي نصف عملها. الفتنة، احذري احذري احذري احذري التمدن. يعني ايه يا شيخ؟ يعني انت بتقول لها كوني متخلفة؟ لا لا لا لا، ده انا بحذر من نوع من التمدن. ده كلام برضو الرافعي، يقول احذري احذري احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب الزوجة المقدس ليكون لقب اخر عشيقة او صديقة. احذري احذري التمدن احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب العذراء المقدس احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب عذراء الى لقب نصف عذراء مجربة. اخترع لقتل دين المرأة، لقتل معنى الدين في نفس المرأة تحت عنوان الأدب المكشوف. احذري التمدن احذري احذري احذري التمدن الذي انتهى الى اختراع السرعة في الحب، فاكتفى الرجل بزوجة ساعة. فوجئت بطلبة الجامعة بيقولوني ان ظاهرة اليومين دول بين الشباب اسمها حب جواز لا. ده اسمه ايه؟ هو ده اللي انا بحذر منه. احذري حب ايه ده اللي ملوش علاقة بالزواج، حب جواز لا، ماشي وتسالي لكن جواز لا. ده جابلك من الاخر لما بقيتي رخيصة، لما بقيتي مهينة، كانت ثمينة، كانت ثمينة لما كانت أمينة، لما كانت أمينة فلما خانت هانت، لما خانت هانت. احذري احذري من التمدن الذي أدى إلى اختراع استقلال المرأة، وأنا أسميه استغلال المرأة، فجاء بالذي اسمه الأب من الشارع ليلقي بالذي اسمه الابن إلى الشارع. احذري احذري احذري احذري وأنت النجم الذي أضاء منذ النبوة أن تطفئي هذه الشمس. احذري وأنت النجم الذي أضاء منذ النبوة أن تقلدي هذه الشمعة التمدن التي أضاءت منذ قليل. إن المرأة المسلمة هي استمرار متصل لآداب دينها الإنساني العظيم. إن المرأة المسلمة شديدة الحفاظ حارسة لحوزتها، فإن قانون حياتها دائما هو قانون الأمومة المقدس. الأم هي الطهر. المرأة المسلمة هي الطهر والعفة، هي الوفاء والأنفة، هي الصبر والعزيمة. المرأة المسلمة هي كل فضائل الأم. فما هو طريقها الجديد في الحياة الفاضلة إلا طريقها القديم بعينه؟ أيتها المسلمة احذري ويحك تقليد الأوروبية التي تعيش في دنيا أعصابها محكومة بقانون أحلامها. لم تعد أنوثتها حالة طبيعية نفسية فقط، بل حالة عقلية أيضا تشك وتجادل. أنوثة تفلسفت وقرأت، فرأت الزواج نصف الكلمة فقط، والأم نصف المرأة فقط. ويا ويل المرأة حين تنفجر أنوثتها بالمبالغة العقلية فتنفجر بالدواهي على الفضيلة. إنها بذلك حرة مساوية للرجل، ولكنها كذلك أيضا ليست الأنثى المحدودة بفضيلتها. أيتها المسلمة احذري من خجل المرأة من الإقرار بأنوثتها. إن خجل الأنثى من أنها أنثى يجعل فضيلتها تخجل منها. إنه يسقط حياءها ويكسو معانيها رجولة غير طبيعية. إن هذه الأنثى المترجلة تنظر إلى الرجل نظرة رجل إلى أنثى. المرأة تحلو بالزواج درجة إنسانية، ولكن هذه المكذوبة المترجلة تنحط درجة إنسانية بالزواج. أيتها المسلمة احذري تهوس الغربيين في طلب المساواة بالرجل. لقد ساوته بالذهاب إلى الحلاق، ولكن الحلاق لم يجد في وجهها لحية. إنها خلقت لتحبب الدنيا إلى الرجل، فكانت بمساواتها مادة تبغيض له. الحلاق اللي هو الكوفير يعني. العجيب أن سر الحياة يأبى أبدا. اسمعي يا مسلمة، العجيب أن سر الحياة يأبى أبدا أن تتساوى المرأة بالرجل إلا إذا خسرته. والأعجب أنها حين تخضع يرفعها هذا السر ذاته عن المساواة بالرجل إلى السيادة عليه. أيتها المسلمة احذري أيتها المسلمة احذري أن تختاري الطباع التي هي الأليق بأم أنجبت الأنبياء. أم عليها طابع النفس الجميلة، النفس النبيلة، تنشر في كل جو نفسها العالية. فلو صارت الحياة غيما ورعدا وبرقا لكانت الأم فيها هي الشمس الطالعة. ولو صارت الحياة قيضا وحرورا واختناقا لكانت الأم فيها هي النسيم يتخطر. أم لا تبالي إلا بأخلاق البطولة وعزائمها، لأن جداتها ولدن الأبطال. أيتها المسلمة احذري هؤلاء الشبان المتمدنين بأكثر من التمدن، يبالغ الخبيث في زينته وما يدري أن زينته تعلن أنه حيوان من الظاهر. يبالغ في عرض رجولته على الفتيات، يحاول إيقاظ المرأة العذراء المسكينة الراقدة. قال الله: المحصنات الغافلات. هو يريد إيقاظ هذه الغفلة. ليس لامرأة فاضلة يا مسلمة أختاه، احذري واسمعي مني هذه الجملة: ليس لامرأة فاضلة إلا رجلها الواحد، فالرجال جميعا مصائبها إلا واحدا فالرجال جميعا فتنة إلا واحدا، الرجال جميعا مصيبة إلا واحدا، هو زوجها. وإذا هي خالطت الرجال فالطبيعي أن تخالط شهوات، فيجب أن تحذر وتبالغ في الحذر. احذري أختي المسلمة، أختي، احذري فإن في كل امرأة طبائع شريفة متهورة، وفي كل رجل طبائع خسيسة متهورة. وحقيقة الحجاب أنه الفصل بين الشرف، فبه الميل إلى النزول، وبين الخسة ففيها الميل إلى الصعود. أختي المسلمة، فيك طبائع الحب والحنان والإيثار والإخلاص، كلما كبرت كبرتي، وكلما صغرت صغرتي، كلما عظمت عظمتي، وكلما هانت هنتي. طبائع خطرة إن عملت في غير موضعها. إن عملت في غير موضعها جاءت بعكس ما تعمله في موضعها، فيها كل الشرف ما لم تخدع. فإذا خدعت فليس فيها إلا كل العار. أختي المسلمة، احذري كلمة شيطانية تسمعينها وهي فنية الجمال أو فنية الأنوثة. افهميها أنت هكذا: واجبات الأنوثة وواجبات الجمال. بكلمة يكون الإحساس فاسدا، وبكلمة يكون الإحساس شريفا. ولا يتسقط الرجل امرأة إلا في كلمات مزينة مثلها. يجب أن تتسلح المرأة مع نظراتها بنظرة غضب ونظرة احتقار. مش بقولك ممكن نظرة كده منك تتفهم غلط، يظن من وقع عينه في عينك أنك سهلة المنال، أنك بغيج، فيراود. فلا بد أن تتسلح عيناك بنظرة غضب ونظرة احتقار. أيتها المسلمة احذري أن تخدعي عن نفسك. إن المرأة أشد افتقارا إلى الشرف منها إلى الحياء. يعني أنت تحتاجين الحياء أشد من حاجتك إلى الشرف، أي أن حياءك أهم، بلاش أهم، هو شرفك. إن الكلمة الخادعة إذ تقال لك هي أخت الكلمة التي تقال ساعة إنفاذ الحكم للمحكوم عليه بالشنق، ماذا تشتهي؟ أختي المسلمة احذري. عارفين اللي طالع على حبل المشنقة يحط حبل المشنقة في رقبته ويقولوا له ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسه في ايه هو هيتشنق؟ هناك كلمات بهذا المعنى في مثل هذا الموضع. اسمعي، اسمعي مصطفى صادق الرافعي لما يبدع يقول ايه؟ يغرونك بكلمات الحب والزواج والمال كما يقال للصاعد إلى الشناقة، ماذا تستاهل؟ ماذا تريد؟ الحب، الزواج، المال، هذه صلاة الثعلب حين يتظاهر بالتقوى أمام الدجاجة. الحب، الزواج، المال، يا لحم الدجاجة، هذه بعض كلمات الثعلب، هي أنياب الثعلب. احذري احذري احذري احذري. ده احنا بنسمع قصص بشعة. لما تيجي وتقول اضحك علي، انزله ما ينفعش كده كده من يومين كده كده تقول يفضحتي الثعلب الذئب احذري احذري السقوط ان سقوط المرأة لهوله وشدته ثلاث مصائب في مصيبة إن سقوط المرأة لهوله وشدته ثلاث مصائب في مصيبة سقوطها هي وسقوط من أوجدوها العار لأبوها وسقوط من توجدهم العار لابنه ثلاثة سقوطها وسقوط من أوجدوها وسقوط من توجدهم نوائب الأسرة كلها قد يسترها البيت إلا عار المرأة فيد العار تقلب حيطان البيت كما تقلب اليد الثوب فتجعل ما لا يرى هو ما يرى العار حكم ينفذه المجتمع كله فهو نفي من الاحترام الإنساني أيتها المسلمة احذري احذري احذري احذري لو كان العار في بئر عميقة لقلبها الشيطان مئذنة يؤذن عليها بعارك اللهم استرنا ولا تفضحنا لو كان العار في بئر عميقة لقلبها الشيطان مئذنة يؤذن عليها بعارك يفرح اللعين بفضيحة المرأة خاصة كما يفرح أب غني بمولود جديد في بيته اللص والقاتل والسكير والفاسق كل هؤلاء على ظاهر الإنسانية كالحر والبرد موجودين عادي طبيعي انك تلاقي حرامي وكذاب ومنافق وسكير وقاتل ولص اما المرأة حين تسقط فهذه من تحت الإنسانية هي الزلزلة ليس افظع من الزلزلة ليس افظع من الزلزلة المرتدة تشق الارض الا عار المرأة حين يشق الاسرة ايتها المسلمة احذري احذري خلصة المقالة وانا عايز افضل اقول احذري احذري من اللي بيمدحوكي احذري احذري زي اللي بيقولوله تجنن وانت رايح تمشي الحبل المشنقة احذري احذري من اللي بيوعدوكي احذري زي اللي بيقوله احذري نفسك ايه قبل ما يتعلق في رقبتك حبل المشنقة احذري احذري ليس لك احذري الا دينك احذري احذري دينك دينك وان قتلت وان حرقت خذي وصية الامام الشافعي حين قال لا تأمنن فاسقا فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. اوعي تأمني الفاسق لخاين، اللي بيخون ربنا هيخونك أكيد، اللي بيكذب على ربنا يكذب عليك، اللي بيخادع ربنا يخدعك، اللي بينكر على ربنا ينكر عليك، اللي ضيع دينه يضيعك. ومش معنى كده ان انا بقول انك تأمني الواحد ظاهره الدين، لان احنا شايفين في فجور شكله وحش ناحية شكل الدين برضه. فعشان كده لما بقولك احذري، عايز اقول لابوك حاذر على ابنتك وعلى زوجتك، ما تسلمهمش لحد ولو شيخ الاسلام. ما تأمنش لحد مهما كان شيخ، هو برضو راجل ذكر بشر له شهوة وله خطايا، ما تسلمش شرفك لحد ولا تسلمي أمرك لحد. لا تفرطي، لأن الوقت ضاق عن 20 وصية. عمال يقول لي ناقص 10 دقايق، مش مهم بقى 10 دقايق ولا دقيقة، أخد بس كلام حلو بالمرة عجبني لمصطفى صادق الرافعي في وحي القلم للحياة، ليكي برضه، وأنا ما زلت أقول لك احذري. بيقول إيه؟ إذا لم تكثر الأشياء في النفس كثرت السعادة ولو من قلة. تاني إذا لم تكثر الأشياء الكثيرة في النفس كثرت السعادة ولو من قلة. فالطفل يقلب عينيه في نساء كثيرات، ولكن أمه هي أجملهن وإن كانت شوهاء. فأمه وحدها هي أم قلبه، ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب. هذا هو السر. وصلت؟ لا، ما وصلتش لسه. بيقول لي إن الطفل النهاردة لو انه قاعد في مكان في ملكات جمال وامه مشوهة، امه دميمة جدا في وسطهم، الطفل ده دخل يجري على مين من الجميلات دول؟ على ام. طب يروح لواحدة حلوة؟ لا، اصل دي امه، هي ام قلبي. يا سلام لو زوجتك بقت زوجة قلبك، لو زوجك تزوج قلبك، ساعتها لا قلبك ولا عينك هيبصوا لحد غيره مهما كثر الرجال. بيقول كمان، يقول ايه؟ اسمعوا الكلام الحلو ده. في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قطرا، لأنها في سعة النفس لا في مساحتها هي. قول تاني. طب صل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها. الكئيب يشوف كل حاجة كئيبة، المرعوب يفزع من كل حاجة حواليه، المعذب كل حاجة في الدنيا تعذبه، والجميل والسعيد يلاقي كل حاجة سعيدة، كل حاجة جميلة. ليه؟ يقول ايه؟ فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في سعة النفس لا في مساحة الدار. القضية النفس لو كانت واسعة تبقى أوضة كفاية قوي، أما النفس الضيقة ما يكفيهاش. الإمام الشافعي تاني اللي قال لك لا تأمني خائنا، فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. الإمام الشافعي جاء قعد جنبي واحد حبيبه فقال له ضيقنا عليك يا إمام، قال له أنا آسف زنقناك. قال إن الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين، وشبر من الأرض لا يضيق على متحابين. الدنيا دي كلها ما تسعش اتنين بيكرهوا بعض، وشبر كفاية قوي لو اتنين بيحبوا بعض. يقول الرافعي، خد كلمة جميلة كمان كمان، حلو قوي حلو قوي حلو قوي. يقول ايه؟ يقول ايه؟ بس صلى على النبي ثلاثة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في جمال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول إيه؟ في جمال النفس ترى الجمال ضرورة من ضرورات الخليقة. وي وي كلمة تعجب، زي ما نقول يا يا يا، هو يقول وي، كأن الله أمر العالم ألا يعبث للقلب المبتسم. جميلة دي، كأن الله أمر العالم ألا يعبث للقلب المبتسم. لما يبقى القلب مبتسم كل حاجة في الدنيا تبتسم له، كل حاجة في الدنيا تبتسم له. لو سمحتولي قطعة أخيرة، قطعة أخيرة جميلة رائعة، عشان أشوف أو نشوف نظرتنا للمرأة إزاي بنعظمها، حتى لو كانت طفلة، حتى لو كانت متسولة. امرأة أم مصطفى صادق الرافعي في مقالة له بيقول إيه؟ يقول على عتبة البنك نام الغلام وأخته يفترشان الرخام البارد ويلتحفان جوا رخاميا في برده وصلابته على جسميهما. الطفل متكبكب في ثوبه كأنه جسم قطع وركمت أعضاؤه بعضها على بعض وسجيت بثوب ورمي الرأس من فوقها فمال على خده، والفتاة كأنها من الهزال رسم مخطط لامرأة بدأها المصور ثم أغفلها إذ لم تعجبه

بعد الحكمة وبعد نصيحة الحذر أن أقول معنى امرأة ولو كانت طفلة أنها الأمان. هذه هي، هذه المرأة في الإسلام، هذه المرأة في الشرف في الواقع، دي المرأة اللي مش لاقينها النهاردة إلا نادرا موجودة ممن رحم الله، لكن في وسط جو الفجور والشهوانية يضيع معنى امرأة ويظهر ويلمع معنى بغي. أختاه كوني مسلمة، والمسلمة مستسلمة لله ولرسوله ولشرعه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.